ويسمي العلماء هذين الشرطين الإخلاص والمتابعة يسميها العلماء شرط قبول العمل. فلا ترفع الأعمال إلى الله جل وعلا إلا بتوفر هذين الشرطين. فلا يقبل الله جل وعلا من العبادات إلا ما كان خالصا صوابا. إذا جاء الإنسان بعبادة لا إخلاص فيها ولا صواب فهي مردودة، وإذا جاء بعبادة فيها إخلاص ولا متابعة فيها فهي مردودة، وإذا جاء بعبادة فيها متابعة ولا إخلاص فيها فهي مردودة، حتى يأتي العبد بعبادة في العبادة محققا لهذين الشرطين الإخلاص والمتابعة. قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن الإخلاص والمتابعة هما للعبادة كجناحي الطائر، فكما أن الطائر لا يستقيم طيرانه في الجو ولا يرتفع في السماء إلا بجناحين سليمين، فكذلك العبادة لا ترفع إلى الله جل وعلا إلا بهذين الجناحين بهذين الشرطين الإخلاص والمتابعة. قال ابن القيم رحمه الله نقلا عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أن الناس قد انقسموا في تحقيق هذين الشرطين لأربعة أقسام: منهم من لا إخلاص ولا متابعة عنده وهذا هو شر الأقسام، ومنهم من عنده إخلاص ولا متابعة عنده، ومنهم من عنده متابع ولكن لا إخلاص عنده، وكلا هذه الأقسام الثلاثة مذموم وعبادتهم الصادرة منهم على هذا الوجه غير مقبولة. القسم الرابع: من يعبد الله جل وعلا على الإخلاص والمتابعة. ومعنى الإخلاص أن لا يكون الباعث لك على العمل إلا إرادة وجه الله جل وعلا والدار الآخر، فلا يكون همك في القيام بالأعمال مجرد الرياء والتسميع والمفاخرة والكبر ولفت أنظار الناس، كل ذلك مما يبطل العمل ويحبطه. والدليل على اشتراط الإخلاص قول الله جل وعلا سورة التي قرأناها في صلاة المغرب: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فنفذ. فهو لم يأمرهم بالعبادة فقط، بل أمرهم بالعبادة مقرونة بالإخلاص، وهم مأمورون بالأمرين جميعا بالإخلاص بالعبادة وبالإخلاص. قال الله جل وعلا: قل الله أعبد مخلصا له ديني. قال الله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. والأدلة على اشتراط الإخلاص كثيرة، والإخلاص هو واجب الباطن. العبادة فيها واجبان: واجب في الظاهر وواجب في الباطن. فالإخلاص لله جل وعلا هو واجب العبادة في الباطن. وأما الشرط الثاني فهو المتابعة، ومعناها أن توقع العمل على الوجه الذي أوقعه عليه نبينا صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. وقد دل الدليل على أن كل من فعل عبادة على وجه يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية الإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد كان عليه الصلاة والسلام يكرر في كل خطبة من خطبه العارضة والراتبة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. شر الأمور محدثاتها، يعني أن يحدث الإنسان عبادة قولية أو فعلية ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد القرآن بوجوب متابعة محمد عليه الصلاة والسلام في كل العبادات، وأخبرنا الله جل وعلا في كتابه أن من فعل عبادة على غير الوجه الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام عبادته باطلة. قال الله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، الآيتين بعدها. ويقول الله جل وعلا أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو أسوتنا في أقواله، وأسوتنا في أفعاله، وأسوتنا في إقراراته، وأسوتنا في عباداته عليه الصلاة والسلام. ويقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. والآيات والأحاديث في هذه المسألة كثيرة. وعلى ذلك فمن جاء بعبادة قد توفر فيها الإخلاص والمتابعة فهي العبادة المقبولة. وأما إذا جاء الإنسان بعبادة قد اختل فيها الشرطان أو اختل أحدهما فإنها عبادة مردودة. وعلى ذلك عدة فروع. من جملة الفروع على هذه القاعدة: من صلى الصلاة ثم زينها بسبب نظر الناس فإن صلاته باطلة، لأنه ابتغى الدنيا بعمل الآخرة. ومن ابتغى عمل الدنيا بعمل الآخرة فما له عند الله جل وعلا في الآخرة من خلاق. قال الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. فقيل: وما الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. وعلى ذلك قول الناظم: والأصغر الأدنى كفعلك للرياء كمحسن فعلا لرؤية ثان. هو صلى لله ولكن زينه. هذا التزيين يقول لما يرى من نظر الرجل، فهو تزيين لا يراد به وجه الله ولا الدار الآخرة، وإنما يراد به نظر الرجل. فهذا جاء بعبادة التي هي الصلاة على الوجه الذي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة، ولكن عنده اختلاف في إيش؟ عنده خلل في شرط الإخلاص، فعبادته مردودة عليه. ومنها أيها الأحباب العبادات التي يفعلها عباد القبور من الذين يدعون أصحاب القبور ويستغيثون بهم بكشف الملمات وتفريج الكربات وإغاثة اللهبات، ويذبحون عندها تقربا وتعبدا لها من دون الله جل وعلا، وينيرون لها ويطوفون حولها. فهؤلاء القوم أعمالهم في وبال وخسار، لا يقدر الله جل وعلا منها شيئا أبدا، فضلا عن وصفهم بالشرك والبدعة. فهؤلاء لا يقبل منهم أي تعبد، سواء التعبد الذي حكم العلماء على أن من صرفه لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. لماذا؟ مع أن عندهم بعض الإخلاص، يعني عند هؤلاء بعض الإخلاص، قد يكونوا مخلصين بعضهم، ولكن عندهم لم يتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه التعبدات، وهم يأتون بالعبادات القولية والفعلية على غير الوجه الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن ذلك أيضا العمل الذي خالطه الرياء واستمرأ صاحبه ورضي به وعمل بمقتضاه. قد ذكرنا سابقا أن هذا العمل باطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، ومنها أيضا أيها الأحباب الصدقة على الفقراء والمساكين. لا جرم أنها من أعظم العبادات وأجد القربات التي يتقرب بها العبد إلى رب الأرض والسماوات، لكن من شرط قبولها إخلاص العمل لله جل وعلا، إخلاص هذه الصدقة. فمن تصدق بصدقة وأراد بها غير وجه الله وإنما أراد بها الرياء والتسميع، فنقول له حتى يقال له جواد أو يقال له سخي، فإننا نقول له: إن صدقتك هذه مردودة عليك، مضروب بها في وجهك، غير مرفوعة إلى الله جل وعلا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. فدل مفهوم هذا الحديث على أن من أنفق نفقة لا يبتغي بها وجه الله فإنه لا يجر عليها. ومنها أيها الأحباب أيضا الأذكار الجماعية التي يفعلها بعض أهل البدع في أدبار الصلوات، فتجدهم يجتمعون على الأذكار الجماعية، يقولون الأذكار البعدية على وجه الجماعة، فيأتي إمامهم ويقول: سبح كذا، أو الفاتحة، أو كبر الله، أو غير ذلك، ثم يقولها أهل المسجد جميعا بصف واحد على نسق واحد. فهذا الذكر بهذه الصفة لا يدخل في جملة العبادات، بل لا يدخل إلا في جملة البدع التي لا أصل لها بعمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بعمل أصحابه الكرام رضوان الله عليهم، ولا بعمل أحد من سلف الأمة وأئمتها. فأصحاب هذا العمل مأزورون لا مأجورون، لا جواب لهم حتى وإن ادعى الواحد منهم أنه إنما يريد بذلك الذكر وجه الله فنقول نعم تحقق بك الإخلاص لكن تخلفت المتابعة، أنت فعلت شيئا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد تقرر في قواعد أهل العلم بالإجماع كما سيأتينا قاعدة كبرى، كل إحداث في الدين فهو رد، كل إحداث في الدين فهو رد، وهي مستقاة من قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومنها أيضا ما يسميه أهل البدع بصلاة الرغائب، وهي صلاة أول جمعة من رجب، فإن شهر رجب له مزية عند أهل البدع، له يقحمون فيه من العبادات والتعظيم ما لم يأتي به دليل، وما لا خطام له ولا زمام، لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فبعضهم يعظمه بالصوم. واعلموا أن كل حديث يفضل الصوم في رجب فهو موضوع باطل، لا يصح على النبي صلى الله عليه وسلم تفضيل الصوم في شهر رجب، من صامه من غير اعتقاد لفضيلة الصوم فيه بخصوصه فلا حرج، وأما من اعتقد مشروعية الصيام فيه بخصوصه فإنه مطالب بالدليل، لأنه ليس هناك دليل يصح في هذه المسألة. ومن جملة ما يعظم به شهر رجب العمرة الرجبية، ومن جملة ما يعظمونه أيضا اعتقاد أن فيه ليلة الإسراء والمعراج، ومن جملة ما يعظمونه به تلك الصلاة التي يسمونها بصلاة الرغائب، وهي صلاة أول جمعة من رجب على صفة معينة وأذكار معينة، يعني أذكار وبأذكار بأعداد معينة. فهذه الصلاة مما تخلف فيه الشرط الثاني وهو شرط المتابعة، لأنها صلاة ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عليها فعل أصحابه رضوان الله عليهم، ولا تعرف عن أحد من سلف الأمة ولا نائمتها، وإنما هو شيء استحسنه من فعله فقط، وإلا فلا دليل عليها في الشرع، فهي من جملة ما استحسنه هؤلاء أهل البدع، ومن جملة الأشياء التي أملتها عليهم شياطينهم وعقولهم القاصرة عن متابعة السنة. فصلاة الرغائب أيها الأحباب بدعة، صلاة الرغائب أيها الأحباب بدعة، وإن حسنها من حسنها ممن لا حظ له من العلم، وهي بدعة أيضا، وإن ذكر في بعض كتب الفقه، هي عند بعض في كتب بعض الشافعية وبعض المالكية، فهؤلاء وحتى وإن سجلوها في كتب الفقه فلا أصل لها، لأن الله جل وعلا يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، يقول الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من يجمع، إلى كتب الملائكة، لا إلى الله ورسوله، إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فهي بدعة وإن عمل بها بعض أهل العلم، وبدعة وإن استحسنها بعض أهل العلم، وبدعة وإن وجدت في كتب بعض أهل العلم، لأن المرد في ذلك إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا صلاة الرغائب لا تقبل حتى وإن ادعى مصليها أنه مخلص لوجه الله، لكنها لا تقبل لاختلال الشرط الثاني وهو المتابعة، فلا يقبل الله من العبادات إلا ما كان خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على وفق السنة. قاعدة كبيرة هذه، والله من أفضل القواعد ومن أجمل القواعد، وليس قاعدة فقهية فقط، بل هي قاعدة أصولية وفقهية وعقدية. ومن الفروع على هذه القاعدة الكبرى أيضا قراءة القرآن في المقبرة عند القبر، قراءة القرآن في المقابر عند القبور، وهي من الأفعال التي يعتقد فاعلوها أنها من العبادات، وحيث كان الأمر كذلك فلا بد فيها من توفر شرط قبول العبادة، إذا كنت تعتقد أنها عبادة إذا لا بد أن تحقق إيش؟ شرطي قبولها، الإخلاص والمتابعة. أما الإخلاص فقد يكون فاعلها أو بعض من يفعلها فيهم نوع إخلاص، يعني قد يناقشوننا في قضية الإخلاص لأنه أمر باطني أمر قلبي، مش دراك عن إخلاص يعني أنا مخلص في هذه القراءة، فالإخلاص لا نتكلم فيه كثيرا، ولكن أين المتابعة في هذا الفعل؟ أين المتابعة في هذا الفعل؟ فقد كانت المقابر موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والقبور موجودة، وكان يزور القبور، والمصاحف كانت موجودة، والناس كانوا يعرفون يقرؤون القرآن، وأفضل من قراءتنا أيضا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بزيارة القبور، ومع ذلك لم يشرع لمن زار القبر أن يقرأ شيئا من القرآن عند القبر، فلو كان ذلك من جملة العبادات المشروعة لبينه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولما خفي على الأمة حال هذا لما خفي على الأمة حال هذا الفعل. فإذا هذا العمل لا أصل له في الشرع، فزيارة القبور بهذا القصد يعني بقصد قراءة القرآن عند القبر، زيارة القبور بهذا القصد هي من جملة الزيارات البدعية المخترعة التي خالف صاحبها ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها. فصاحب هذه الزيارة قد فعل عبادة خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فزيارته هل فيها أجر ولا ما فيها أجر؟ لا فيها، لا أجر فيها، بل فيها الوزر، وهو وزر المخالفة. طيب ما الذي أبطلها؟ ما الذي أبطلها ولم يجعلها في مصاف العبادات؟ اختلال شرط، اختلال شرط المتابعة، اختلال شرط المتابعة. ومنها أيضا لا جرم أيها الفضلاء أن الاعتكاف من جملة العبادات المشروعة، ولكن الشريعة قد حددت للاعتكاف مكانا خاصا وهو المسجد، فالاعتكاف في غير المساجد أبدا. فلا يجوز للإنسان أن يخترع لهذه العبادة مكانا يظن مشروعيتها فيه، هذا لا يجوز أبدا. ويدخل في ذلك الذين يعتكفون عند قبور الأولياء، يجلسون عندك الليالي ذوات العدد عند قبور الأولياء والصالحين، فهؤلاء في الحقيقة آثمون مأزورون لا مأجورين، لأن هذا الفعل بدعة في الشرع ومنكر في الدين وذريعة لفساد الاعتقاد والوقوع في الشرك والعياذ بالله. فلا ثواب لهم أيها الأحباب في هذا الاعتكاف، لأن الاعتكاف عبادة فلا بد فيه من تحقيق شرطي قبول العبادة، الإخلاص والمتابعة. قد يقول أنا مخلص، نقول نحن نطالبك بالشرط الثاني وهو المتابعة، فهذا فعل باطل، الاعتكاف هذا اعتكاف باطل ووسيلة من وسائل الشرك، إن لم يكن هو شركا أكبر في ذاته أصلا، لما فيه من المخالفة للدليل ولما فيه من تعظيم الأموات، التعظيم الذي يفضي للبدعة والشرك. فإذا لا بد من سد بابه وإحكام سده، والله المستعان. ومنها أيها الأحباب كل البدع في العالم الإسلامي والعربي، كل البدع جميع البدع في العالم الإسلامي والعربي كلها على مختلف أنواعها وتباين أشكالها، فإنها تدخل تحت هذا الأصل الإخلاص والمتابعة، لأنها مخالفة للشرط الثاني وهو المتابعة. جميع البدع مخالفة للأصل الثاني وهو المتابعة، لأن المبتدع يفعل العبادة على غير الوجه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه البدع المنتشرة المختلفة في العالمين العربي والإسلامي قد سنت على غير هدى النبي، على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل سنها أصحابها إما بناء على استحسان عقولهم، وإما بناء على متابعة مذاهبهم، وإما بناء على تنفيذ أوامر أكابرهم، وإما بناء على أحاديث ومنقولات موضوعة ومرويات باطل لا أساس لها من الصحة. فإذا وكل ذلك لا يصلح أن يثبت به دليل، كل ذلك أيها الأحباب لا يصلح أن يثبت به شر. ولي رسالة صغيرة اسمها تطهير المجتمع من قدرات البدع، ذكرت فيها جملا كثيرة من البدع المنتشرة في العالم العربي والإسلامي مخرجة على هذه القاعدة الكبرى، كل محداث في الدين فهو رد. وفي مؤلف آخر اسمه نصر الشرع وقمع البدع لمن أراد أن يتعرف على القواعد المقررة في باب البدع، وكلها منبثقة من هذه القاعدة الكبرى أن العبادات لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة. ومنها أيضا التعبد لله جل وعلا باعتقاد فضيلة قراءة الفاتحة في المواضع التي لم يرد بمشروعية قراءتها به الدليل. بعض الناس قراءة الفاتحة هذه عنده في كل شيء، إذا سمع اسما من أسماء الأموات قال الفاتحة على روح الميت، وإذا جاء في بداية الخطوبة قال الفاتحة، ويجعلون الفاتحة أمرا يفتتحون به كل شيء، وكذلك يعني عند ابتداء السفر ونحو ذلك، كل ذلك نقول من البدع يا إخوان، لكنه ليس من البدع باعتبار كونه فاتحة، لا، باعتبار اعتقاد فضيلة قراءتها في هذا الموضع المخصوص. فقد كانت أسماء الأموات تطرق مسامع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يسمع بأمواته كثيرا، ومع ذلك لم يثبت عنه عند مرور اسم الميت أنه قرأ شيئا من الفاتحة. لو كانت قراءة الفاتحة مما يفيد الميت ومما ينتفع به لكان أولى من يفعله لنفع أموات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان اسم خديجة رضي الله عنها يطرق مسامعه كثيرا عليه الصلاة والسلام، وهي من أحب نسائه إليه، ولم يتزوج عليها في حياته أبدا، يعني ترى ما تزوج ولا عدد إلا بعد ما ماتت خديجة، أما في حياتها فلم يتزوج عليها، فلا يزال اسمها يطرق مسامعه ويطرق مسامع قلبه اليوم. ومع ذلك لم يقل الفتح على روح حديث ما بعد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان اسم عمه حمزة يطرق مسامعه، اسم عثمان بن مضعون، اسم ابن عمه جعفر ابن عمه جعفر أيضا جعفر بن أبي طالب، وغيره وغيره وغير كثير. كذلك أسماء أموات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابي يسمع بأسماء أمواته كثيرا، ومع ذلك لم يثبت عنه عليه عنهم رضي الله عنهم أنهم كانوا يقرؤون شيئا من القرآن عند مرور أسماء أمواته. فأنت لا تخلو من حالتين، إما أن تكون قد ابتدعت بدعة في الدين منكره، وإما أن تكون قد فتح لك باب من الخير لم يفتح لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه الكرام. هذا الاحتمال الثاني باطل مردود، لا يمكن أن يدعيه أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا بقي الاحتمال الأول وهو أنك ابتدعت بدعة في الدين وأحدثت حدثا منكرا في شريعة رب العالمين. كذلك عقود النكاح كان يتولاها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتولاها أصحابه الكرام، ولم يثبت عنهم أنهم كانوا يقرؤون الفاتحة في ابتداء خطوبة امرأة من الناس من النساء أبدا. ولو أن ذلك كان مفعولا مع كثرة عقود النكاح في عهده لنقل لنا ذلك، لنقل لنا ذلك، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم حريصين كل الناس على نقل جميع الأمور التي تتعلق بباب التشريع. حتى إن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قراءة سرية، يقول الراوي كيف كنتم تعرفون قراءته في الظهر والعصر؟ قال باضطرابي، فكانوا باضطراب لحيته، فكانوا متابعين متابعة كبيرة جدا، يقيدون جميع ما يصدر عن شيخه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يموت محرم. فلو كان عليه الصلاة والسلام يقرأ الفاتحة عند ابتداء خطوبة امرأة من الناس، وكان الصحابة وكان منتشرا بين الصحابة قراءتها، لنقل ذلك ولتوفرت الهمم والدواعي على نقلها. فلما لم ينقل ذلك دل ذلك على أن هذا من جملة البدع، من جملة المحدثات بالدين والبدع المنكرة في شريعة رب العالمين، والمتقرر أن كل إحداث بالدين فهو رد، وأن من عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه باطل مردود. ماذا يا أخوان، تفهم مني ولا ما فهم؟ هل استطعت أن أوصل لكم المعلومة؟ القاعدة الثامنة في هذا البيت الكبير الواسع، القاعدة الثامنة قاعدة طويلة لكن إن شاء الله، العبادات ذات الأجزاء إن كان صحة أولها يتعلق بصحة آخرها فيكفي في جميع أجزائها نية واحدة. العبادات ذات الأجزاء إن كان صحة أولها يتعلق بصحة آخرها فيكفي الجميع نية واحدة وإن كان لا تعلق لأولها بصحة آخرها فلا بد لكل جزء من نية خاصة أنا أوصيكم أيها الأحباب، إذا كانت القاعدة طويلة الألفاظ وعسيرة الفهم، أن لا تبدأوا بشرح القاعدة أولا، ابدأ بتطبيق الفروع حتى يتشرب الطلاب الفروع ويفهمونها، ثم بعد ذلك اذكر لهم القاعدة تجدها مفهومة، وسوف نتبع هذا في هذه القاعدة. اسمعوا يا جماعة، صلاة العصر كم ركعة؟ 4 ركعات، إذن هي مكونة من 4 أجزاء. إذن يصدق علينا أن صلاة العصر عبادة ذات أجزاء، كم أجزاءها؟ 4 أجزاء، كل ركعة منها تعتبر جزءا. طيب، هل يتعلق صحة أول الصلاة بصحة آخرها؟ يعني مثلا لو أن الإنسان أحدث في الركعة الرابعة هل بطلت الركعة الأولى؟ إذا أولها لا يصح إلا إذا صح آخرها، فإذا يكفي في جميع أجزائها نية من أولها، ولا يلزم تجديد النية لكل جزء من أجزائها. هذا هو مقصود القاعدة، يكفي لجميع الأجزاء الأربعة نية واحدة في أولها، ولا يشترط تجديد النية مع كل ركعة من ركعاتها. لماذا؟ لأنها عبادة ذات أجزاء يتعلق صحة أولها بصحة آخرها. ما فهم. خذ المثال الثاني، خذ المثال الثاني، الصوم شهر كامل فهو عبادة ذات أجزاء، ولله أجمع كم أجزاؤه؟ 30 كان كاملا أو 29 كان ناقص. طيب هل يتعلق صحة أوله بصحة آخره؟ يعني مثلا لو أن الإنسان صام اليوم الأول صح، واليوم الثاني صح، واليوم الثالث صح، واليوم العشرين صح، واليوم 21 أفطر فيه عمدا أفسده عمدا، هل فسدت الأيام الأولى؟ إذن يصدق على ذلك أن صيام رمضان لا يتعلق صحة أوله بصحة آخره. تبوا يا جماعة يا ما فهمت بعد هذه؟ طيب إذن هل يكفي رمضان نية من أوله، ولا لا بد لكل يوم من نية؟ وهذا هو القول الصحيح، أنه لا بد لكل يوم من نية. لماذا؟ لأن كل يوم عبارة عن إيش؟ عن عبادة مستقلة. ولذلك تقول القاعدة وإن كان لا تعلق لأولها بصحة آخرها فلا بد لكل جزء منها من نية خاصة. طيب ما هي هذه النية؟ سحوره واستعدادك للصيام غدا، هذا هو النية. مو لازم تقول اللهم إني نويت وأنا أصوم غدا، لا، ولا نية الصوم لكل يوم واجب لا تحتاج إلى تكلف، ولا تحتاج إلى عسر هضم، ولا تحتاج إلى شيء، وإنما تعرف أن غدا من رمضان هذه النية، تعرف أن غدا يجب صيامه هذه النية. ولذلك ليلة العيد تختلف فيها النية، ولا لا؟ ليلة العيد تختلف فيها النية، تصبح على القهوة والفطور. ولكن أما إذا علمت أن غدا من رمضان وأنه يجب صيامه هذه النية، هذه هي النية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصوم من الليل ها فلا صوم له، أي ليل؟ كل ليلة من ليالي رمضان. ومن خص هذا الحديث بأول ليلة من رمضان فإنه مطالب بالدليل، فإنه مطالب بالدليل. لكن ما الحكم لو أن الإنسان نام من العصر إلى العصر اليوم الثاني؟ نعم، والنائم لا نية له. قالوا تعال الآن ما الذي عزب، النية الخاصة ولا النية العامة؟ عزب عن الإنسان النية الخاصة، نية هذا اليوم، فإذا تعذرت النية الخاصة يكتفى في صحة الصوم بإيش؟ بالنية العامة، وهي أنه نوى في بداية الشهر أن يصوم رمضان كاملا. مثال ذلك أضرب لكم مثال آخر بسيط أيضا، يوم عرفة لا بد فيه من نية، رمي الجمار لا بد فيها من نية، الطواف لا بد فيه من نية، السعي لا بد فيه من نية. طيب إنسان نام في يوم عرفة كله أو أغمي عليه أصلا من يوم عرفة، أغمي عليه ما أبقى ولا في جزء من أجزاء يوم عرفة، أين نيته؟ ما صح وقوفه الجواب لا، عزبت عنه النية الخاصة. ومن عزبت عنه النية الخاصة في العبادة فيكتفى بها إيش؟ بالنية العامة، لأنه إذا تعذر الأصل يصار إلى البدن. أنتم معي هذا؟ طيب إذا الصوم نقول القول الصحيح أنه لا بد فيه من تجديد النية بكل يوم، هذا هو القول الصحيح، واختاره فحل الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا اختيار شيخ الإسلام يا أخواني ابن تيمية، وهو ظاهر مذهب الأئمة الحنابلة رحمه الله وجمع من أهل العلم. وإن كان المفتي عندنا غير هذا، الفتوى المشهورة عندنا أنه يكفي نية واحدة من أول شهر وخلص، لكن هذا خلاف النص وخلاف التأصيل. خلاف النص من لم يجمع الصيام من الليل، من الليل كلمة ليل اسمه جنس دخلت عليه الألف واللام، فيستغرق جميع ليالي رمضان، لأن الألف واللام إذا دخلت على اسم الجنس أفادته العموم، فيدخل في قوله من لم يجمع الصيام من الليل في كلمة الليل يدخل فيها جميع ليالي رمضان، فمن خصها بليلة فقد خصص العموم، وتخصيص العموم لا نقبله إلا بإيش يا جماعة؟ إلا بإيش يا إخواني؟ إلا بدليل. وكذلك صوم رمضان عبادة ذات أجزاء متعددة لا تعلق لأولها بصحة آخرها، وكل عبادة ذات أجزاء متعددة لا تعلق لأولها بصحة آخرها فلا بد فيها كل أجزائها من نية خاصة. طيب ومنها الوضوء يا جماعة، عبادة ولا لا؟ ذات أجزاء، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، إذن هي عبادة ذات أجزاء. هل لا بد فيها من كل جزء، هل لا بد لكل جزء من أجزائها نية مستقلة، ولا يكفي نية من أول العبادة وخلاص؟ لماذا؟ لأن أحسنتم، نعم هذا هو، لأن صحة أول الوضوء لا تتم إلا إذا صح. ما رأيكم لو أن إنسانا توضأ وجاء بالسنن كلها ولكنه ترك أصبعا واحدا من رجله اليسرى، الأصبع الصغير بس ما غسله، فما حكم وضوئه؟ بطل أول بطل غسل وجهه، لأنه لا يصح أوله إلا إذا صح آخره. فإذا كان فإذن الوضوء عبادة ذات أجزاء لا يصح أولها إلا إذا صح آخرها، فيكفي فيها نية واحدة من أولها. فهمت إن شاء الله؟ طيب الغسل، الغسل أيها الأحباب عبارة عن عبادة واحدة، إلا أن البدن له أجزاء متعددة، ولا يصح أول الغسل إلا إذا صح آخره. فحيث كان الغسل كذلك، فحيث كان الغسل كذلك فيكفي في الغسل نية واحدة يأتي بها على جميعه، لأن ما لا يصح أوله إلا بصحة آخره فيكفي فيه نية واحدة. ومنها كذلك التيمم عبادة ذات جزئين، مسح الوجه واليدين، ولا لا يجمع، فيكفي فيه نية واحدة. لماذا؟ لأن التيمم لا يصح أوله إلا إذا صح آخره. ومنها أيها الأحباب، لو اجتمع على العبد عدة كفارات ككفارة اليمين مثلا في أجناس متعددة، عندك كفارات يمين اجتمع عليه عشر كفارات يمين، اجتمع عليه عشر كفارات يمين، طيب، وأدى الأولى بإخلاص ومتابعة، وأدى الثانية بإخلاص، ولكنه أدى الثالثة برياء وسمعة، دخل بها الرياء والسمعة، هاجمع، فهل يجزئ عن الجميع نية واحدة ولا لابد لكل كفارة من نيتها المستقلة؟ ولماذا يا شفان؟ هل يجزئ عن الكفارات نية واحدة ولا لابد لكل كفارة من نية مستقلة؟ ولماذا لابد لكل كفارة منها من نية مستقلة؟ لماذا؟ لأن تعلق لأن أولها لا تعلق له بصحة آخرها، صح ولا لا؟ بحيث أنه لو أدى الخمس الكفارات بصحيح على وجه الصحيح ثم أبطل السادسة، الأولات سليمة ما فيها، الأولات سليمة. ومنها كذلك الحج، الحج فإنه عبادة ذات أجزاء متعددة، فمنه الأركان ومنه الواجبات، ففيه إحرام وفيه طواف وفيه سعي وفيه وقوف ومبيت بمنى ومزدلفة ورمي وجمار، وهذه أجزاء متعددة، وهذه أجزاء متعددة. فهل لا بد لكل فعل منها من نية خاصة أو يكفي على الجميع نية واحدة؟ العلماء الحنابلة عندنا يقولون يكفي على الجميع نية واحدة، لأن الحج عبارة عن عبادة واحدة، فلا يسمى الإنسان حجا إلا إذا جاء بهذه العبادة على وجه الإجمال. فطوافه للحج لا يصح إلا إذا صح وقوفه ولا يجمع، ووقوفه كذلك يتعلق برميه، فإذا كان الإنسان لم يقف أو لم يرمي أو لم يمت في مزدلفة أو لم يمت بمنى فإن حجه معرض، فإن حقيقة الحج ناقصة، فإن حقيقة الحج ناقصة. ومنها أيضا يا إخواني، لو تصدق الإنسان دفعة واحدة بصدقتين، أجب أن تمنعه، لو تصدق الإنسان دفعة واحدة بصدقتين هو في إحداهما مرائن، هو في إحداهما مرائن وفي الثانية مخلص. مثاله لو أن الإنسان معه 10 ريالات وفي فقيران عند بابين المسجد، فذهب إلى هذا الفقير وأعطاه 5 ريال لوجه الله، لكن لما سمع الناس يتحدثون راح لا قال لا بعد ما شفت شيء، وراح للفقير الثاني وأعطاه 5 ثانية. فهل تبطل الصدقتان جميعا؟ الثانية التي تبطل فقط، طيب والأولى لا تبطل. لماذا؟ لأن صحة أول الصدقتين لا تتعلق بصحة آخرها، فهما عبادتان مستقلتان. والفروع على ذلك كثيرة، منها كذلك الطواف عبادة ذات أجزاء، فهو 7 طوافات ولا لا؟ 7 أضيفة، فهل لابد لكل طواف من نية مستقلة ولا يجزئ عن 7 الأشواط نية واحدة من أولهم؟ يجزئ عن الجميع نية واحدة من أولهم. كذلك السعي 7 أطوفة بين الصفا والمروة، فهل لابد لكل سعية بين الصفا والمروة من نية مستقلة يا شيخ سلمان، ولا يكفي على الجميع نية واحدة؟ يكفي على الجميع نية واحدة. لماذا؟ لأن أول سعية لا تصح إلا إذا صحت آخر سعية. ومنها كذلك رمي الجمار في أيام التشريق، فإن الرمي في أيام التشريق يكون في 3 جمرات، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فهل لابد لكل جمرة من نية خاصة؟ أو يعني أن ينوي نية خاصة عند الصغرى، وينوي نية خاصة عند الوسطى، وينوي نية خاصة عند الكبرى، ولا يجزئ عن الجميع نية واحدة وهي نية رمي ذلك اليوم؟ الجواب يجزئ عن الجميع نية واحدة في رمي ذلك اليوم، لأن رمي الصغرى أصلا لا يتم ولا يتحقق كماله والأجر عليه والثواب عليه واعتباره شرعا إلا إذا رمى الجمرة الكبرى، وإلا فلا يعد راب في ذلك اليوم، إلا فلا يعد راب في ذلك اليوم. إذن طيب نرجع إلى أصل القاعدة ونصها ونقول ماذا تقول القاعدة؟ العبادة ذات الأجزاء إن كان صحة أولها يتعلق بصحة آخرها فيكفي الجميع نية واحد، وإن كان لا تعلق لأولها بصحة آخرها فلا بد لكل جزء منها من نية مشاكلها. فهمة القاعدة؟ أسألكم بالله فهمتم ولا تجاملون مني؟ يا اخواني فهمتم ولا تجاملون؟ ترى العلم ما في مجاملة. فهمتم ولا أعيد مرة أخرى؟ ها؟ ما فهمت؟ طيب شوف أنت الآن سوف تصلي المغرب، المغرب مكونة من متى جاي؟ توك جاي لما تم معلم أول قاعدة جل إن شاء الله درس خصوصي طيب القاعدة التاسعة من قواعد هذا البيت الطيب، نية المرء أبلغ من عمله، نية المرء أبلغ من عمله. ترى في رسالة حبيبة اسمها تحقيق الأمنية في شرح قواعد النية، ما أراد أن يطلع عليها. القاعدة التاسعة نية المرء أبلغ من عمله. أقول يا إخواني هذه القاعدة في الحقيقة تبين لنا بركة النية، النية فيها بركة، ومن بركاتها أنها أبلغ من العمل وأفضل عند الله من العمل. ابن تيمية رحمه الله نظر إلى هذه القاعدة وهي منقولة عن أبي هريرة رضي الله عنه تروى مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن رفعها ضعيف لا يصح، وإنما تصح موقوفة على بعض الصحابة كأبي هريرة وغيره، لكنها قاعدة صحيحة. ابن تيمية رحمه الله تعالى أوضح هذا المعنى وجلاه غاية الجلال. كيف كانت نية المرء أبلغ من عمله؟ لماذا؟ قال ابن تيمية اسمع، يقول نية المرء أبلغ من عمله لعدة وجوه. الوجه الأول أن النية المجرد عن العمل يثاب صاحبها عليها، والعمل المجرد عن النية لا يثاب صاحبها. يعني مثلا أنت سلمان نويت أن تقوم الليل واستعديت ولكن غلبتك عيناك ولم تقم، فهنا النية مقرونة بعمل ولا مجرد عن عمل؟ مأجور عليها ولا لا؟ لكن لو قمت الليل بلا نية اشتكي، هذا من بركة النية، أن الإنسان إذا نوى الخير وتخلف عنه العمل بسبب العذر فإنه مأجور على مجرد نية، وأما لو عمل العمل بلا نية فإنها غير مقبولة، هذه من بركة النية. ولذلك يقولون العمل فرع النية والنية أصله، وأيهما خير، الأصل ولا الفرع؟ الأصل خير من الفرع. يقول العلماء انخرام الأصل مؤثر في انخرام الفرع، وانخرام الفرع لا يؤثر في انخرام الأصل. يعني إذا فسد العمل هل فسدت نيته؟ لكن لو فسدت نيته فسد عمل. إذن هذا أول وجه، أن النية المجرد عن العمل يثاب عليها، والعمل بلا نية لا يثاب عليها. الوجه الثاني أن من أرأى الخير وعمل منه المقدور عليه وعجز عن الباقي، يعني أنت نويت الخير وعملت المقدور منه ولكنك عجزت عن المواصلة، فيكتب لك عند الله أنك عملت جميع العمل في ميزان حسنات. يعني إذا كنت مثلا تريد أن تدعو في كل ولايات أمريكا ولكن لم يمكنك وقتك إلا بالدعوة في ولاية أو ولايتك، وكنت عازما وجازما وناويا نية عقدت العزم عليه أن دعوتك تعم جميع ولاياتك، فيكتب لك في ميزانك أنك قد حققت ذلك الأمر كمال التحقيق. لماذا؟ لأن من نوى الخير وعمل المقدور عليه كتب في ميزان الله أنه أتم العمل كله. نعم عظيمة. طيب كيف كتب له ما لم يعمله؟ بنيته، فصارت النية خير من العمل وأبلغ من العمل، فكتب لك أجر العمل وأنت لم تعمل العمل. يا سلام. هذا ولذلك يقول الإمام أحمد اجعل لك في كل وجه من أوجه الخير نية، أنك مأجور أنت مأجور سواء قمت بالعمل أو لم تعمل، فاجعل لك في كل وجه من أوجه الخير نية. يقول الثالث، الوجه الثالث ولعلكم تنتبهون له قليلا، يقول إن النية عمل الجوارح ولا عمل القلب؟ صح ولا لا؟ طيب والأعمال بالجوارح؟ يقول ابن تيمية رحمه الله إن القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فالنية خير من العمل لأنها عمل الملك، والأعمال دائما الملك معظم، والأعمال دونها لأنها من أعمال الجنود. عندك الآن ملك ويصدر منه عمل، وعندك جندي ويصدر منه عمل، أيهما أفخم وأعظم في قلبك؟ لا جرم أنه عمل الملك. طيب النية عمل القلب ولا عمل الجوارح؟ هي عمل القلب، فإذا هي عمل الملك. وأما الأعمال فإنها أعمال الجنود لأنها أعمال الجوارح، فصارت نية النية في المرء أبلغ من عمله وأكمل وأفخم عند الله جل وعلا من مجرد العمل. ومنها وجه رابع، يقول ابن تيمية أن توبة العاجز عن المعصية تصح عند أهل السنة. توبة العاجز عن المعصية يعني إنسانا مقطوع الذكر يقول اللهم إني أتوب إليك من الزنا، هو مقطوع الذكر ما يستطيع الزنا، توبته صحيحة عند أهل السنة. يقول توبة العاجز عن فعل المعصية صحيحة عند أهل السنة. أو إنسان مثلا مقطوع اليدين يقول أتوب إليك يا ربي من السرقة، أو مقطوع اللسان يقول ربي أتوب إليك من الغيبة والنميمة والكذب والسرقة، هذه توبته صحيحة. يقول العلماء ليش؟ قالوا لأنه قدر لو أن الله أنعم عليه بهذه النعمة وأذنب بها فإنه سيتوب من ذنبه، فبنيته كتب له أجر التائب من الذنب، مع أنه لم يذنب وهو عاجز عن الذنب أصلا، لكن كتب له بهذه النية أجر التائب من الذنب، وهذا كله يدل على بركة النية. وانتهى كلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله. فإذا لهذه الأوجه نقول إن النية خير من العمل. وهذا أيها الأحباب ليس لم نقله جزافا، لا، بل نقله بالأدلة. وخذ الأدلة، خذ الأدلة الدالة على أن نية المرء أبلغ من عمل، منها قول الله جل وعلا من كان يريد حظ الآخرة نزد له في حظ، نزد له في حظ، ومن كان يريد حظ الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. الشاهد الآن من كان يريد حظ الآخرة نزد له في حظه، فأخبر الله جل وعلا أنه بمنه وكرمه وفضله وإحسانه يزيد العامل ثوابا لعمله ويضاعف أجر العامل إذا كان الدافع له على العمل إرادة الآخرة. فأنت تصلي لوجه الله يعطيك ثواب الصلاة وثواب زائد على ذلك، لأنك ما قمت بالصلاة إلا تريد الآخرة، فأنت مأجور على الصلاة، لكن أيضا الله قال نزد له في حظه يعني نضاعف له أجره ونعطيه أكثر بسبب نيته، بسبب نيته. فأعطي من الثواب على النية ما لم يعمله، ما لم يعمله، مما يدل على أن نية المرء أبلغ من عمله. وقل أيضا دليلا ثانيا وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، أظنها غزاة تبوك كما في رواية مسلم. اسمع لنا هذا الحديث العظيم، يقول قال عليه الصلاة والسلام إن أقواما خلفنا بالمدينة، إن أقواما خلفنا بالمدينة، وفي رواية البخاري إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، وفي رواية إلا شرفوكم بالأجر. فمذلك في المدينة قاعدين بالنية، بالنية شرفوهم بالأجر، وهؤلاء جاهدوا وقطعوا الأودية وساروا على الرمال وتعرضوا للأخطار، وجميع ما يعطاه هؤلاء يعطاه هؤلاء الذين أقعدهم العذر وحبسهم المرض. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا ينمون أن يذهبوا مع إخوانهم للجهاد لو أن العذر لم يحبسهم. فبهذه النية أعطوا ثواب المجاهدين وهم على فروشهم. لماذا؟ لأن من كان يريد حظ الآخرة نجد له بحظ، وهذا من بركة النية، هذا من بركة النية أيها الأحباب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله إلا وهم معكم، طيب هم مو معنا، هم وسط المدينة، كيف كانوا معنا؟ يفسر ابن القيم هذه المعية. يقول ابن القيم: فهذه المعية هي بقلوبهم وهممهم وحسن نياتهم. هي معية بقلوبهم وهممهم وحسن نياتهم، لا كما يظنه طائفة من الجهال الصوفية الذين يقولون إنهم معهم بأرواحهم أو بحضورهم أو الأولياء والصالحين، لا، هذا كله خرابي. وإنما هم معهم بهممهم ونياتهم وحسن مقاصدهم، وهذا من نعمة الله. ولذلك يقول الله جل وعلا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، يعني عن الجهاد، ثم قال إيش؟ غير أولي الضرر. أولي الضرر يستوون، يستوون مع المجاهدين، لأن الذي أقعدهم ليس هو الفرار من الزحف، وإنما الذي أقعدهم الزحف العذر وحبسهم المرض. خذ دليل ثاني بعد ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل، حديث أبي سعيد الخدري، حديث الذي قتل 99 نفسه، تعرفوا الحديث؟ رجلا ممن كان قبلنا، يقول: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فأراد أن يدفع، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهبه، فجاءه فقال له: إنه قد قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ قال: لا توبة، راهب ما عابد ولكنه ليس بعابد، فأكثر. قال: طيب ما لي توبة، باقي نصاب الزكوي 100، فقتله فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على حاله. كيف التفريق بالحديث بين راهب وعالم؟ فتي الجاهل دائما فيها مفاسد. خلك على عبادتك لكن لا تفتي في مسائل الدين. انت عابد زاك الله لكن لا تفتي في مسائل الدين. قوتك وشدتك ومناظرتك ومصابرتك على العباده لا تجعلك عالما. العلم طريق اخر. فدل على عالم. فجاء فقال: انه قد قتل 100 نفس. فهل لهم توبه؟ قال: ومن يمنعه؟ من عملهم توبة، ولكن اذهب إلى قرية كذا وكذا فإن بها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم، واترك قريتك ولا ترجع إلى قريتك فإنها أرض سوء. المهم أنه ذهب، وتعرفون باقي الحديث، هذا هو السائل. قال: فحضرته المنية في أثناء الطريق، فاختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. طيب، ما دليلكم يا ملائكة العذاب؟ قالوا: إنه لم يعمل خيرا قط. هذا الدليل. طيب، ما دليلكم يا ملائكة الرحمة؟ وهذا ترى إخواني في منهج في طرح المسألة العلمية، أن المختلفين لابد أن تسمع آراءهم وتطرح أدلتهم، هذا من باب الحوار. فقالوا: إنه جاء مقبلا تائبا إلى الله جل وعلا. اختلفوا واختصروا، هل يقول ملائكة العذاب من يدخلونها إلى النار وملائكة الجنة من تحتها إلى الجنة؟ فأدرج الله على مرصدهم ملكا في صورة بشر يحكم بينهم، فجعله بينهم حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيته ما كان أغلب ها فهو له. فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة منها إلى السيئة بشر، فقبضته ملائكة، ملائكة الله. يقول العلماء: هذا حديث عظيم جليل المكان، وهو دليل قاطع على صحة هذه القاعدة. فإن هذا الرجل الذي قتل 100 نفس لما صدق في توبته وحسنت نيته في التوبة، وأنه لا يريد بهذه التوبة إلا وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، وجاء مقبلا بقلبه إلى الله وأخلص في قصده ولم يرد لا رياء ولا سمعة، صارت هذه النية الصادقة التوبة والعزيمة الجازمة سببا في نجاته من النار ودخوله إلى الجنة. هو لم يعمل خيرا قط إلى الآن، ما بعد سوى شيء، لكنه بنيته استحق أن يكون في منازل الأبرار المتقين بسبب نيته مع تخلق العمل. العمل متخلف، ما بعد العمل الآن ليس، لأن توب يروح الأرض يعبد الله معه، لكنه مات قبل وصوله إلى أرض التعبد، فدخل الجنة وقبضته ملائكة الرحمة بسبب هذه النية الطيبة والعزيمة الصادقة على التوبة التي لا يخالفها شك رياء ولا كدر سمعة. هذا الدليل على أن نية المرء أبلغ من عمله. طيب، خذ دليلا ثالثا أيضا أو رابعا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: إن الله كتب الحسنات والسيئات شفهات. ما تقدر تصبر معنا شوي؟ إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنات فلم يعملها، تبوا يا جماعة، فلم يعملها كتبت له حسنة، فما عملها بنيته. هذا إذا نية المرء أبلغ من عمله، نية المرء أبلغ من عمله. فإذا هم الإنسان بالطاعة يكتب له أجر الطاعة وإن لم يعمل الطاعة. ومنها أيها الأحباب من الأدلة أيضا حديث سهل بن حنيف ولعلكم تسمعونه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق، من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على سريره، وإن مات على فراشه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وهذا الحديث رواه مسلم. ومثله أيضا حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. وهذا الحديث رواه مسلم أيضا. وانتبه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم بصدق وقوله صادقا، يعني أنها طلبها لوجه الله جل وعلا. وهذا هو المراد بالنية الحسنة، فبمجرد هذه النية الصادقة والعزم الماضي في طلب الشهادة أعطي صاحب هذا الهم والعزم أعطي أجر الشهيد وهو وإن مات على فراشه. يا سلام، هذه صعبة يا سلمان؟ ليست بصعبة، ولكنها تحتاج من شيء من الصدق. فلا تنم إلا وأنت تنوي أن تموت شهيدا في سبيل الله تحت راية لا إله إلا الله. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو، من يكمل الحديث، ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. الشاهد ولم يحدث نفسه بالغزو، يعني لم ينوي الغزو. فدل ذلك بمفهوم الحديث هذا، مفهوم المخالفة، أن من مات وقد حدث نفسه بالغزو فإنه يعطى أجر الغازي وإن لم يغزو، فإنه يعطى أجر الغازي وإن لم يغزو. المخافة على من لم يحدث نفسه بالغزو، وأما من حدث نفسه بالغزو فإنه يعطى أجر من غزا. ومنها أيها الأحباب أيضا من الأدلة الدالة على صحة هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو ينفق في وجوه الخير، هذا تاجر رجل صالح فلا يترك بابا من أبواب الخير إلا ينفق فيه. طيب، قال: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. انتبه الحديث، يقول: فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا مثل مال فلان فعلت به مثل ما فعل. فهما في الأجر سواء. هذا فقير ما عنده شيء، ويعطى يوم القيامة منزلة من أنفق في سبيل الله. كيف وصل إلى تلك المنزلة العالية؟ بسبب نيته الطيبة الصالحة، قوله: فهو صادق النية. ومنها أيضا لعل هذه الأدلة كافية. وننتقل إلى الفروع التي تدل على أن نية المرء أبلغ من عمله، نية المرء أبلغ من عمله. من هذه الفروع يا إخواني: من كان عازما على قيام الليل وأخذ بالأسباب المتاحة ولكنه لم يقم، فإنه إن شاء الله يكتب له أجر من قام ليلة كاملة بمجرد هذه النية الصالحة. لماذا؟ لأن نية المرء أبلغ من عمله. ومنها أيضا أيها الأحباب: من كان معتادا على فعل عبادة في حال إقامته وصحته ثم عجز عنها في حال سفره أو مرضه، فهل ينقطع أجرها؟ جواب: لا، بل يكتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. يا الله، وهذا من عظيم فضل الله جل وعلا. ومنها أيها الأحباب: من كان عازما على إخراج زكاة ماله، انتبهوا، من كان عازما وصادق النية في إخراج زكاة ماله وأخذ بالأسباب، ولكن قدر الله أن احترق النصاب الزكوي، احترق يعني مثلا وضع القدح في مستودع واحترق المستودع أجمع، فاحترقت الزكاة معه بلا تفريط منه، فهل تبرأ ذمته ويؤجر ولا ما يؤجر؟ الجواب ذمته بريئة لأنه لم يفرط، وهو مأجور عند الله أجر من أخرج الزكاة. كيف كتب له ذلك الأجر؟ بسبب نيته الصادقة، لماذا؟ لأن نية المرء أبلغ من عمله. ومنها أيها الأحباب، من نوت، المرأة إذا نوت صوم يوم عرفة أو صوم يوم عاشوراء وبيتت نية الصيام عازمة عليه، ولكن حال دون ذلك نزول الحج، حاضت في الليل وكانت عازمة يا إخوان، فإنه يكتب لها إن شاء الله أجر من صامت ذلك اليوم بتمام أجره ولله الحمد، فبلغت بنيتها ما لم تقدر عليه بعملها لأن نية المرء أبلغ من عمله. ومنها أيها الأحباب، أن من اجتهد في البحث عن فقير حتى يعطيه الزكاة فبحث عنه فوجد رجلا غلب على ظنه أنه فقير ودفع الزكاة إليه، ثم بعد ذلك بان له أنه ليس بفقير، نغل يا جماعة، فهل يلزمه إعادة الزكاة ولا ما يلزمه؟ الجواب لا يلزمه إعادتها. لماذا لا يلزمه؟ لماذا يا إخوان؟ لأنه اجتهد في البحث عن الفقير ودفع الزكاة إلى من غلب على ظنه أنه فقير، وغلبة الظن كافية في العمل، تبرأ ذمته لما تبرأ؟ تبرأ ذمته. وعلى ذلك الحديث الذي قال الرجل فيه لا تصدقن الليل بصدقة، فخرج فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، قال على زانية الحمد لله لا تصدقن الليلة بصدقة ثانية، فخرج فوضعها في يد سالق الليل ما أدري عنه، فقال الناس تصدق الليلة على سالق، قال على سالق الحمد لله لا تصدقن الليلة بصدقة، فذهب وبحث ووضع في يد غني موقف يا الله فقال أصبح الناس يتحدثون قيل تصدق الليل على غني غني، فقال على غني الحمد لله، فبات متكدر الخاطر ثلاث مرات ما يوفق فيها، فجاءه ملك في المنام وقال أما إن الله قد تقبل صدقتك، تبي يجمع قد تقبل صدقتك، أما الصدقة على الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، لأن بعض النساء لا تزني إلا بسبب الحاجة للمال، فلعلها تتوب بسبب إعفافك لها بهذا المال اللي في مصلحة زرعية، وأما السارق فلعله أن يستعف بها عن سرقته، لأن الناس غالبا لا يسرقون للازدياد من المال وإنما للحاجة، وأما الغني فلعله أن يعتبر فيتصدق مما أعطاه الله، فقبل الله جل وعلا صدقته مع أنه دفعها إلى من ظنه فقيرا، فدل ذلك على أن من اجتهد بالبحث عن الفقير ودفعها إلى من غلب على ظنه أنه فقير فإن ذمته بريئة. ومن الفروع أيضا ما ذكره رحل الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات، اختيار عجيب هذا يا جماعة، ولعله يكون غريبا عليكم لكنه ليس بغريب على علمية أبي العباس وفقه ابن عباس، يقول ابن تيمية أن من أحب امرأة في الدنيا ولم يتزوجها، يعني حالف بين زواجه مع الأسباب وهو يحبها حبا كثيرا، فجمع مهرها وتصدق به لوجه الله، جل وعلا، وطلب من الله أن تكون زوجة له في الآخرة، ورجي له ذلك إن شاء الله، أي أن الله تعالى يزوجه في الآخرة هذه المرأة إن كانت من أهل الجنة، وهذا بلغه بنيته وعفته، انتبه، بلغه بنيته وعفته، يعني أنه لم يبحث عن الطرق المعوجة للوصول إلى هذه المرأة قضاء بطره منها، وإنما أوكل الأمر إلى الله وفوض حاله إلى الله وشكى مهجة قلبه ومحبته إلى الله وقال يا ربي هذا مهرها أدفعه إليك صدقة فلعلك أن تزوجني تتولى تزويجي لا بالآخر. فهذا يقول ابن تيمية إن شاء الله ها أن يزوج بالآخر زوج بالآخر. طبعا ما لم يكن ثمة مانع من زواجها بالدنيا. ومنها أيضا أن العبد يا إخواني إذا أوقف شيئا لله أوقف شيئا لله ونوى أن ينتفع به المسلمون أبدا، أوقف مثلا مسجدا يصلي به المسلمون، أوقف دارا يجتمع فيها طلبة العلم، أوقف بيتا يدر على مدرسي حلقات القرآن المال، يعني أوقف وقفا يريد به أن ينتفع به المسلمون، فطرأ على هذا الوقف ما يقطع الانتفاع به. أجمع فهمتم هذا؟ فطرأ على هذا الوقف ما يمنع الانتفاع به، مثل إيش؟ زلزال هدم المسجد مثلا، أو انهدم البيت، أو إيش؟ أو رحيل الناس حسنت يا شفاء، أو رحيل الناس عن هذا المسجد، فهل ينقطع أجره؟ أجيبوا يا جماعة، الجواب لا ينقطع أجره إلى أن تقوم الساعة، لا ينقطع أجره، مستمر الأجر. لماذا؟ لأنه لما أوقفه نوى أن ينتفع به المسلمون أبدا، يعني إلى آخر مسلم في هذا العالم لأن تقوم الساعة، فهو بنيته يكتب له أجره كاملا، مع أن المسجد يمكن ما بقي له 60 سنة أو 70 سنة، لكن يكتب له أجر مسجد بقي 3000 سنة مثلا. لماذا؟ لأنه نوى النية الصالحة بهذا الوقت، وهذا والله نعمة عظيمة. وكذلك المصحف إذا تلف أيضا، كذلك يقولون المسجد فيما لو بناه لأهل السنة واستولى عليه المبتدعة، هل ينقطع أجر الموقف؟ ما ينقطع أجر الموقف، لأنه أعطي الأجر بنيته، ولكن طرأ عذرا قطع الانتفاع بهذه العين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. ومن البروع أيضا على هذه القاعدة أن نية المرء أبلغ من عمله، أن الداعي إذا منع من الدعوة إلى الله وقد كانت نيته في ذلك صالحة، يعني أنه نوى أن يدعو إلى الله ما دام حيا وما دام روحه بين جنبيه، ولكن حال دون كمال دعوته بعض الأسباب من سجن أو فصل من وظيفة مثلا، أو تضييق عليه في ماله، أو تضييق عليه في نفسه أو أهله مع فعله للأسباب، أو أصر ولي الأمر مثلا على منعه من الدعوة، فإن هذا الرجل يثاب على هذه النية الصالحة والعزيمة الصادقة، فإن هذا الرجل يثاب على هذه النية الصالحة والعزيمة الصادقة، فيعطى أجر من تبلغ، فيعطى أجر من باشر الدعوة وإن كان جالسا في بيته، يعطى أجر من باشر الدعوة وإن كان جالسا في بيته، فأجره لا ينقطع ما بقيت هذه النية في قلبه. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ما استطيع أهل الباطل يمنعون إلا إذا شاء الله. ومنها من الفروع لعله أخيرا الأخير في هذه القاعدة أصلا في هذا البيت ننتقم إلى البيتين آخرين، ومنها أيضا أن من سعى يا إخواني لنيل منصب، انتبه، من سعى لنيل منصب يريد بنيله نفع المسلمين، لا يريد به إيش؟ لا يريد به الرياء والمفاخرة والسمعة والكبر، تعالي على الخلق، من سعى لنيل منصب يريد بنيله نفع المسلمين، وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن ينصر المظلومين وأن يعين المحتاجين ونحو ذلك، ثم صد عن هذا المنصب، ثم صد بسبب من الأسباب عن هذا المنصب، صد هذا المنصب وولي غيره في هذا المنصب، فإن هذا المصدود يكتب له من الأجر ما نواه، ولا ينقصه الله جل وعلا من أجره شيئا، لأن العبد يبلغ بنيته الصالحة ما لا يبلغه بعمله، ونية المرء أبلغ من عمله، وعلى ذلك فقس. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في هذا نكون قد انتهينا من قول الناظم، نياتنا شرط لسائر العمل، فيها الصلاة والفساد للعمل. نتفل بعد هذه القاعدة الأخرى المذكورة في قول الناظر: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. هذه الأبيات الثلاثة تتكلم عن مجموعة من القواعد يجمعها قاعدة مراعاة المصالح والمفاسد. أقول أولا: اعلم رحمنا الله وإياك أن المتقرر في شريعة رب العالمين أن المقصود من شريعة رب العالمين أنها ما نزلت أصلا إلا لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقريرها، إلا لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. وهذه القاعدة من أكبر القواعد الفقهية الأصولية التي يرجع إليها غالب بل كل فروع الشريعة. لماذا قرر الله العقيدة؟ لتحصيل المصالح ودرء المفاسد. لماذا قرر الله الفقه؟ لماذا قررت الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم، البيوع، النكاح، الجنايات، الحدود؟ كلها لإنما هي تحقيق المصالح ودرء المفاسد. فالدين كله في أصوله وفروعه وفي كلياته وجزئياته وفي عقائده وشرائعه من أوله إلى آخره كله مبني على تحقيق المصالح، تحقيق المصالح ودرء المفاسد. فلا تجد فرعا من فروع هذه الشريعة المباركة زادها الله شرفا ورفعة إلا وهو محقق لمصلحة أو دافع لنفسه. إذن يقول الشيخ: الدين مبني على المصالح في جلبها، يعني في تحصيلها، أو الدرء للقبائح، أو المراد بالقبائح يعني المفاسد، جمع قبيحة وهي المفسدة. يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة كلمة طيبة فيها، يقول: وإذا تأملت شرائع دينه، دين الرب جل وعلا التي وضعها بين عباده، وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصلحة الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، أو دفع المفسدة الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، ما تجد أبدا، لا تجد فرعا من فروع الشريعة إلا وهو كذلك. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله، يقول الشاطبي بالمواقفات، يقول: التكاليف مشروعة لمصالح العباد، ومصالح العباد إما دنيوية وإما أخروية. قرر أن جميع الشريعة موضوعة لتحقيق المصالح. يقول أيضا في موضع آخر: إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا. إذن أيها الإخوة، كل فرع لا يحقق مصلحة ولا يدفع مفسدة فليس من الشرع، ليس من الشريعة في شيء. الله جل وعلا لا يأمرنا إلا بما فيه مصلحة خالصة أو مصلحة راجحة، ولا ينهانا إلا عما فيه مفسدة خالصة أو مفسدة راجحة. ويدخل تحت ذلك قواعد كثيرة جدا سوف يأتي تفصيلها إن شاء الله في الدروس القادمة. طيب، الأدلة على ذلك، الدليل على ذلك، يعني الأدلة على أن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح ودفع المفاسد، أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، منها قول الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. والمراد بالذين يدعون من دون الله يعني آلهة المشركين، فلا يجوز للمسلم أن يسب آلهة المشركين، إذا كان سب آلهة المشركين سيكون ذريعة وسببا لسب المشركين لله جل وعلا. لا يجوز للمسلم أن يسب تلك الآلهة، لأن المشرك سوف ينتقم وينتصر لآلهته ويسب الله جل وعلا. أنتم معي بهذا يا جماعة؟ فانظر كيف نهانا الله جل وعلا عن سب آلهته، وما ذلك إلا لتحقيق المصالح ودفع المفاسد. فدل ذلك على أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وعلى دفع المفاسد. ومنها أيضا قوله جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. أنتم تعرفون أن الشهر الحرام ما هي الأشهر الحرم؟ ثلاثة سرد وواحد فرض. السرد ما هي؟ ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ثلاثة سرد. طيب وواحد فرض رجب. أنتم عندي هذا؟ هذا شهر. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به يعني بالشهر الحرام، والمسجد الحرام يعني كفر بالمسجد أيضا، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. أي أن يوضح الله جل وعلا هنا أن مفسدة صد المشركين عن سبيل الله وكفرهم به، وصدهم للمؤمنين عن المسجد الحرام وإخراجهم للمؤمنين من المسجد الحرام أكبر من مفسدة قتالهم في الشهر الحرام. فتحتمل أدنى المفسدتين لدفع أكبرهما، لأن الدين إنما جاء لتحقيق المصالح ودفع المفاسد. ومنها قول الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فأثبت الله أن فيهما إثما وأثبت أن فيهما منافع، منافع للناس. ثم قال وإثمهما أكبر من نفعهما، فإذا هما حرام لأن إثمهما أكبر من نفعهما، فإن الشيء إذا عظم إثمه وصار أكبر من نفعه فإنه يكون منهيا عنه، لأن مفسدته تكون كبيرة، والشريعة جاءت لتحقيق المصالح ودفع المفاسد، فلا تتبع مفسدة الخمر والميسر إلا بتحريمهما. فلم تنظر الشريعة إلى تلك المنافع التي يحصلها الناس من الخمر والميسر، بل ما نظرت إلا إلى الإثم الكبير المترتب على شربهما. ومنها أيضا أيها الأحباب لأجل الإقامة ومنها أيضا ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لها يا عائشة اسمعوا وأنتم تستخرجون مجلس الاستشهاد، اسمع الحديث. قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر، من يقصد؟ قريش. ماشي. لنقضت الكعبة، ما معنى نقضت الكعبة؟ هدمتها، فجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج الناس منه. طيب كيف يستدل بهذا على تحقيق المصالح ودفع المفاسد؟ النبي عليه الصلاة والسلام ترك ذلك الأمر المحبوب إليه، وهو بناء الكعبة على قواعد أبيه إبراهيم، وأن يجعل بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه، ترك هذا الأمر المحبوب إليه بسبب أن في فعله مفسدة، وهي إيش؟ أن الناس سيقولون كيف يدعونا محمد إلى أن نستقبل بيتا هو يرفضه بيده، فيفتن الناس عن دينه، كيف تهدم القبلة التي أمر الناس أن يستقبلوها. فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر مع محبته له، خوفا من المفسدة المقابلة، فدل ذلك على أن الشريعة مبنية على تحصيل المصالح وعلى دفع المفاسد. هذا هو الشرع كله من أوله إلى آخره. ومنها أيضا ما رواه البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، يعني يقسم غنيمة من الغنائم، إذ جاء عبد الله ابن ذي الخويصرة، ابن ذي الخويصرة التميمي، فقال له اعدل يا رسول الله في القسمة، أعوذ بالله، قال اعدل يا رسول الله في القسمة، فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل أنا، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فذهب الرجل وتولى، فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا الرجل، يستحق القتل ولا ما يستحق؟ يستحق القتل لمواجهته بهذا السب والتعيب لقسمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تعيب قسمته تعيب لأمانته ودينه وعدله، يعني يعيب أشياء أخرى وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو مستحق للقتل هذا الرجل. لكن لما كان قتله يعارضه مفسدة أكبر، وهي قوله عليه الصلاة والسلام دعه يا عمر فإن له أصحابا يحضر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. وفي بعض طرق الحديث فقال لأصحابه لا تضرب عنقه، يعني قال لعمر لا تضرب عنقه، أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يرسل أصحابه؟ فلما كان في قتل هذا الرجل المستحق للقتل لما كان في قتله مفسدة تركه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الدين أصلا جاء لتحقيق المصالح ودفع المفاسد، وكل مصلحة فالإسلام يأمر بها، وكل مفسدة فالإسلام ينهى عنها. ومنها ما رواه البخاري في صحيحه أيضا من حديث معاذ قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا علم مهم للناس ولا لا يا إخوان؟ هذا علم مهم للناس ولا لا يا إخوان؟ جواب نعم، علم مهم لك. طيب، معاذ رضي الله عنه أراد أن يبشر الناس بهذه البشارة، قال: يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ فقال: إيش؟ لا تبشرهم فيتكل. فنهاه عن تحصيل هذه المصلحة وهي تبشير الناس، لأن في تحصيلها مفسدة أعظم منها وهي اتكال الناس على هذه البشارة وترك العمل وترك التنافس في العمل، بما أن من جاء بلا إله إلا الله ولا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، إذا لا داعي للتنافس في العمل. فترك النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا من تبليغ ذلك العلم للناس حتى لا تحصل المفسدة، مما يدل على أن الدين جاء لتحقيق المصالح ودفع المفاسد. نعم. ومنها أيضا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته غنيمة وقسمها. اسمعوا يا إخوان، أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وسعد جالس، الرهط من السبعة إلى العشرة، من الثلاثة إلى السبعة أصلا. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا وترك رجلا هو أعجبهم إليه، يعني هو أحسنهم في الدين وأحسنهم في العلم وأحسنهم في العقيدة وأحسنهم في كذا وأقدمهم في الإسلام. فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال: أو مسلما؟ فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ مرغان: والله إني لا أراه مؤمنا. قال: أو مسلما؟ قال: فسكت. فغلبني ما أعلمه من هذا الرجل من دينه. قلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لا أراه مؤمنا. فقال: يا سعد أو مسلما؟ يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله بالنار. إيش معنى هذا الحديث؟ معناه أن هذا الرجل تركته لا كراهة لإعطائه، وإنما اعتمادا على قوة إيمانه في عدم الرجوع عن الإسلام بسبب عدم إعطائه. هذا الرجل مؤمن فأنا وكلته إلى إيمانه، فهو لا يحتاج إلى تثبيت في إيمانه ولا يحتاج إلى تثبيت في إسلامه، إيمانه قوي، توحيده خالص. لكن هؤلاء اللي حديثين عهد بالإسلام يحتاجون إلى شيء يتألفه، فأنا أعطي هؤلاء خوفا من إيش؟ خوفا من تركهم فيؤدي تركي لهم إلى الرجوع عن الإسلام و النفوس على عقبيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى في العطاء راعى قضية تحقيق المصالح ودفع المفاسد، فهذا تركه لأن ليس في تركه مفسدة لأنه مؤمن قوي الإيمان، وهؤلاء أعطاهم لأن في تركهم مفسدة وهو خوف أن يكبهم الله بالنار بسبب عدم إعطائهم. وهذه جمل من الأدلة، والأدلة كثيرة بالحقيقة، لذلك يقول كثير من العلم يقول: ولقد دل على هذه القاعدة أكثر من ألف دليل، أكثر من ألف دليل على هذه القاعدة أن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. وبقي الفروع إن شاء الله نذكرها الدرس القادم، وقد جمعت لكم منها قرابة 50 فرعا نذكرها إن شاء الله حتى نتدرب على تحقيق المصالح ودفع المفاسد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير على حضوركم.